قال: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حج الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث, حديث جندب بن عبد الله, وقد اختلف في رفعه ووقفه كما أشار المصنف إلى ذلك. عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف, ويروى ضربه بالسيف, وكلاهما صحيح المعنى, ضربه بالسيف بالهاء أو ضربة بالسيف بالتاء, كله صحيح المعنى دال على المقصود. حد الساحر ضربة بالسيف, وهذا فيه أن حكم الساحر القتل, أن حكم الساحر القتل, أي أن من علم عنه أنه ساحر يتعاطى السحر ويباشره, فإن حده وحكمه في شريعة الإسلام القتل, أن يقتل. وقد اختلف أهل العلم في قتله, هل يقتل باستتابة أو بدون استتابة, على قولين لأهل العلم, هل يستتاب فإن تاب وإلا قتل, أو يقتل مباشرة بدون أن يستتاب. وظاهر عمل الصحابة كما سيأتي معنا أنه يقتل بدون استتابة, أنه يقتل بدون استتابة, من علم عنه أنه ساحر يقتل مباشرة, لا يقال له تتوب أو لا تتوب, فإن قال أتوب عفي عنه, وإن قال لا أتوب قتل, وإنما يقتل مباشرة بدون استتابة. قال أهل العلم: لأن السحر شر متأصل في قلب الساحر, وضرره مستفشي وآذى خلقا كثيرا وأضر خلقا كثيرا, ربما مات من مات وحدث من الأضرار والمشاكل والإساءات البالغة على الناس وعلى المجتمع بوجود هذا الشر وبوجود هذا الأذى والضر في مجتمعهم, فإذا ظفر بأحدهم فإنه يقتل مباشرة دون أن يستتاب. وهذا هو ظاهر عمل الصحابة في ذلك على ما سيأتي عند المصنف رحمه الله. قال: حد الساحر ضربة بالسيف, أي قتله, يقتل ويبان رأسه عن جسده بضربه بالسيف, ولا يستتاب فيما يعني يظهر في هذا الأمر, وهو ظاهر عمل الصحابة, يقتل دون استتابة. وأما إن تاب فعلا هو بينه وبين الله, فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين أيا كان فعلهم, لكن بين الناس وبينه إذا ظفروا به فإنه يقتل ولا يطلب منه ولا يعرض عليه التوبة, وإنما يقتل مباشرة. فإن كان صادقا وتاب بينه وبين الله تبارك وتعالى, فمن تاب الله عليه أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.